السلام عليكم. بطلة القصة اليوم فتاة اسمها منية. منية هذه فتاة تونسية عمرها 19 سنة تعيش في مدينة سيدي بوزيد. لكن هالبنت كانت ماخذة عقول وقلوب الشباب في مدينة سيدي بوزيد. أي شاب يشوف منية على طول تدخل قلبه. كانت تتعرض للكثير من المضايقات والتحرشات من الشباب اللي في الحارة، الجيران، أصدقاء، زملائها في المدرسة. لكن البنت كانت من عائلة محافظة جدا، والبنت كانت دائما محتشمة، لكن جمالها كان يعني طاغي. رغم أنها كانت تمشي البنت دائما منزلة رأسها بكل أدبها، لكن هالشباب ما هم راضين يوخرون عنها. ويجي يوم الأيام ويحصل حفل زفاف عندهم في المدينة. كان موجود فيه شاب اسمه محمد عمره 34 سنة. هذا الشاب كان عازف عن موضوع الزواج لأنه ما عنده وظيفة ثابتة، يوم يحصل ويوم لا، ووضع المادي تعبان وأهله كانوا دائما يحاولون يقنعون أن يزوجونه واحدة ترضى بوضع المادي، لكن كان رافض لأن فعلا الحالة المادية لا يمكن أنها تسمح له بأن يكون يعني يتحمل مسؤولية أمره أو بكرة في أولاده. لكن محمد رغم هالصعوبات اللي في حياته، أول ما شاف منية حس أنها كلها ممكن تنحل، وراح يجتهد ويشتغل بإيده ورجوله ليل ونهار إذا كانت الزوجة هي منية. انجن على البنت، حاول أن يتعرف عليها أثناء الحفل، لكن البنت كانت ما تفارق والدتها، لازقة فيها والأم حريصة على بناتها وكذا، ما عندهم هالخرابيط. جمع معلومات عن البنت وشنو اسمها ومن أي عائلة وين ساكنين شنو وضعها وكم عمرها ومن هالأمور هذه. بعد ما خلص الحفل محمد رجع البيت وهو يفكر. البنت خذت عقله فعلا، جننته وهو يفكر فيها. اليوم الثاني فاتح هلا في الموضوع، موضوع الزواج، قالوا لا بالعكس، وإحنا يعني كذا مرة نحصل لك بنت وعائلتها بسيطة قال لا لا لا لا، أنا أبي بنت بعينها اسمها منية، بنت من العائلة الفلانية وساكنة قريبة من عندنا في الحارة. قالوا لها يا محمد امرأة غريبة عليك، لابد أن يطلبون مهار يطلبون شق. قال ما عندي مانع، من وين تجيب؟ قال أشتغل أدور، لو إن شاء الله أشتغل في اليوم 4 وظائف ما عندي مشكلة. استغربوا منه، قالوا إذن يعني يعني احنا ما عندنا مانع، لكن الحين لو يسألنا مثلا ابو البنت انت وين تداوم وين تشتغل؟ ما عندك مكان ثابت، ما عندك، انت زوالي يعني يوم تحصل يوم لا. قال ما يخالف ولا تروح علي البنت، الله يخليك يا ماما تعالي معاي خلينا نشوفها. قالت حاضر. فعلا اخذ اسرته وراحوا الى عائلة منية، وطلعوا ناس في قمة الاحترام والتقدير والأدب، ناس يحبون الستر، أخلاق يعني. قالوا يبا احنا ما عندنا مانع، وهذا محمد يعني رجل واحنا سألنا عنه، يعني ان انسان ما عنده مشاكل، صحيح ان ما عنده وظيفة ثابتة ما عندك، لكن الله يفتح عليه بكرة ان شاء الله، وهو رجل بعافيته وصحته بإمكانه أنه يشتغل بإمكانه، إحنا ما عندنا مانع. ووافقوا على زواج منية من محمد. محمد ما كان مصدق، حتى أنهم ما طلبوا منه لا شروط لا مقدم لا ولا مؤخر، قالوا اللي يطلع منك يا ولدي خير وبركة، فقط علشان تسوي له حفل زفاف بسيط تعزم فيه صديقات أو كذا، ناس تبي الستر. محمد قال أنا حاضر. أو فعلا أو صحيح، لما كتب كتاب عليها راح اشتغل اشتغل، قطع نفسه لين جمع له مهار وأصدقاء اللي كل واحد يساعده يتسلف مني يجيب. المهم حط لها شقة وسوى له حفل زفاف وجاب له الهدايا المطلوبة والمهر وتزوج وعاش أحلى حياة مع منية. هالكلام هذا كان في عام 1992 ميلادي. كانت الحياة جدا سعيدة ما بين محمد ومنية، وكان يشتغل الليل والنهار ما عنده مانع وعسل على قلبه. السنة الأولى الله رزقهم مولود سموه حسن، طار فيه من الفرحة وما كان يتأخر على أي شيء تحتاجه منية أو ولدها. السنة الثانية جاهم مولود ولد وسموه كذلك علي. بدأت تزيد التكاليف، ولا زال محمد يعني يتنقل بين هالوظائف. مرات يحصل على وظيفة راتبها زين لكن وقتها طويل وتاخذ يعني كل وقته، ومحتاج انه يشتغل اكثر من وظيفة. مرات الوظيفة تكون شاقة جدا ما هو قادر يتحملها، يعني حياته تعب وشقة. وتمر على هالحالة وهو صابر 10 سنوات. الله رزقه من منية 9، 2 أولاد اللي هم حسن وعلي، وسبع بنات. يعني هذا أكبر دليل على أنه يموت بمنية رغم الظروف الصعبة. اضطر خلالها أنه يروح يعني يشتغل في مدينة سوسة بعيدة عنه، وما يرجع إلى سيدي أبو زيد إلا مرة في الشهر أو يعني يومين في الشهر فقط، ويرجع مرة ثانية لدوامة. لقمة العيش صعبة. اضطروا عياله اللي هو حسن وعلي بعد ما صار عمرهم 10 سنوات 11 سنة انهم يتركون الدراسة، ما هم قادرين اساسا يتحملون مصاريف في التعليم. الشيء الثاني والدتهم فعلا محتاجة، وابوهم يكدح ليل ونهار، والابناء اصبحوا 9. يعني الوضع مسؤولية فوق طاقة محمد وفوق طاقة اي انسان اخر. فاضطروا هالشباب الاثنين او الاولاد الصغار يعني انهم يشتغلون كتعرفون صبي ككراج او حمالي او يعني الاشياء البسيطة اللي يشتغلونها بعض الاولاد للاسف يعني في الاسواق او في الكراجات وغيرها، ويكدون على والدتهم وعلى خواتهم 7 بالإضافة إلى عمل أبوهم اللي يحتاج أنه يجلس في مدينة سوسة لمدة شهر ويرجع لهم يوم. وهو طبعا ليش ما يجي كل ويك إند مثلا؟ عشان لا يصرف مسكين حتى رسوم أو له تكلفة المواصلات والنقل. وتمر كذلك 5 سنوات، أصبح علي وحسن في عمر الشباب، وكان مستمر محمد في وظيفته اللي في المدينة الأخرى ويجيهم كل فترة وفترة. في أحد زيارات محمد للبيت التقى في منية، لكن هالمرة كان الوضع مختلف. منية حيشتها يعني مصابة يعني بصداع مزمن، واستمر معاها فترة طويلة، أصبحت طريحة الفراش، تحس بألم في رأسها في عيونها، ما هي عارفة إيش تسوي. ولأنهم يعني ما عندهم حتى يعني قيمة تكلفة العلاج، فكانوا في بعض الأمراض اللي تصيبهم ما يروحون للمستوصف أو الطبيب أو العيادات، خصوصا موضوع إذا كان في صداع أو ألم بسيط في المعدة أو كذا، كانوا يعني يعالجون نفسهم بالأعشاب وكذا، ما عندهم يصرفون. هالمسكينة أصيبت بصداع خلاها طريحة بالفراش أكثر من 2 أسبوع، إلى أن جاء محمد من شغله. شنو فيك يا منية؟ قالت لها أنا صداع ما أقدر أشوف وتعبانة وكذا، خليني أوديك العيادة، خليني أوديك المستوصف. رفضت، قالت مجرد صداع. وبعدين يعني اعتقد يعني دوخه فتره وتعدي ما يخالف، يمكن فقر دم يمكن كذا يمكن لاني ما اكل عدل. ما خلته يوديها ليش؟ خايفه انه يعني يصرف فلوسه على العياده عليها والاولاد اولى والبنات يحتاجون وكذا. لكن منيا عندها صديقه، وهذه صديقتها المقربه جدا جدا وهي جارتها اسمها نفيسه. هذه نفيسه كل يومين ثلاثة تجي تزور مونيا، وكانت عارفة بأنها تعبانة ومصدعة ودوخة. قالت لها يا مونيا ليش تروحين يعني أو تفكرين تروحين مستشفى أو عيادة؟ ترى أنت موضوعك بسيط جدا. قالت له شون يعني؟ قالت خليني أوديك عند شيخ يقرأ عليك وخلاص، خصوصا موضوع الدوخة والصداع هذا ما يجي من يعني أشعة عضوية أو مرض عضلي، لا يمكن نفسيا، يمكن عين، يمكن حسد، يمكن كذا. خليني أوديك تعالي وأنا أعرف هالشيخ واثقة منه. قالت لا مستحيل مستحيل أطلع وأروح لشيخ ولا قارئ ولا بدون علم زوجي أو بوجوده، خليني انتظر راح يجي هو اخر الشهر القادم هذا وبعدين استاذنه واروح. صاحبتها هذه نفيسه حاولت تقنعها، قالت لها يا منيا ترى عادي وكل النسوان يروحوا له وبعدين ما راح نطول وكذا. قالت لها انا اول مره اروح لشيخ او دجال او ساحر، انا ما ادري هذا منو صراحة، أنا أخاف ولازم أستشير زوجي وما أبي أتصل عليه الحين وهو في شغلة يعني أشغل باله وكذا. لا لما يجي من الإجازة أقول له يوديني ما في مشكلة. قالت أوكي. فعلا صبرت لي آخر الشهر ورجع محمد. قالت له محمد أنا صراحة أبي أروح يعني أشوف لي علاج، وأنا ما أبي أروح عيادة ما أبي أروح مستشفى، أنا حاسة أن علاجي ما هو علاج يعني يحتاج أدوية، لا يحتاج إلى يعني شيخ دين، إلى عراف، هم يسمونه شيخ. طبعا مو معناته أنه شيخ دين يعني محترم، لا ممكن شيخ يكون ساحر يسمونه شيخ أو الكبير أو كذي يعني. ودائما الساحر ما يقول انا ساحر، يقول لك انا شيخ دين، يمكن حتى يقرا عليك قران، يستخدم القران في اغوائك وخداعك يعني. فهم هذه حيلهم. تقول له الشيخ قال لها تدري شلون خلاص زيارتي القادمه لان انا مستعجل ولازم يعني اطلع نهايه اليوم ارجع لسوسه، خلاص اجازتي القادمه انا اوديك بنفسي يعني بعد شهر تحملي ما يخالف. قالت لا اوكي راح. رجعت تعاني بشكل كبير جدا من الصداع والدوخه على زياره صديقتها نفيسه. نفيسه هذه مثل السوسه ودائما ما في اي امراه بهالدنيا تروح لساحر الا تكون في امراه هي اللي ترشدها على هالموضوع، يعني وحده تخرب وحده، هذه قاعده. وبعدين لما ينصب عليها لازم تعرف ان هذا كان اتفاق من صديقتها اللي ارشدتها على هالساحر. هذا ما في روح وتعال، هذا سيستم او نظام ماشيين عليه في كل مكان في اي دوله في العالم. مراه تستدرج مراه لساحر تستفيد منه، يعالجها ببلاش، يمكن كان يبتزها بصورها ولا مصورها ولا مسوي لها بلا، فيقولها جيبي لي ضحية غيرك أفكك أنتي. وهذا اللي كانت تسويه نفيسة، تحاول تستدرج مونيا، وخصوصا أنها مونيا جميلة رغم يعني وصلت الآن سن 40 لكن كانت في قمة أنوثتها وجمالها. قالت بس هذه أوصلها عند الساحر وأنا أفتك. تحاول فيها. قالت لها مستحيل، وأنا كلمت محمد وقال لي خلاص آخر الشهر. قالت لها طيب أنت الحين أشوفك تعانين من الصداع والتعب. قالت لها إيه والله، بس شو أسوي ماني قادر. قالت لها يا منيا ما حد راح يشوفنا، راح نروح نزور للشيخ ربع ساعة نص ساعة ونطلع على طول، ترى ما راح نطول يعني، ولا راح يدري محمد، ولا تبلغي حتى أولادك. مع إصرار نفيسة وافقت، قالت يلا بس الله يخليك اللي حد يشوفنا. قالت نمشي على طول يلا. وهذه كانت أول زيارة لمنيا للشيخ الدجال. أول ما شافها استخف عليه الشيخ، قال أنت فيك جني ويحتاج أكثر من جلسة علشان أقدر أسيطر عليه. وعلى فكرة أنت من حسن حظك أنك جيتيني الآن قبل لا تستفحل عندك المشكلة وتصبح معقدة لا يمكن حلها. هذا كلام كل السحرة في العالم، دائما يخرع الشخص علشان يربطه يجيه أكثر من مرة ويعطيه في البداية الأمان وكذا ويكون زبون عنده، بعدين يشتغل عليه بمص الدم، بالفلوس، بالشرف، بالأشياء الأخرى. انجنت من يوم قالها الشيخ، قال أنت فيك جني، وإذا يعني طولت شوي راح يقلب حياتك جحيم، وعائلة هالجني وقبيلته راح يدمرون أسرتك، يحرقون بيتك، ويذبحون أولادك. وهذه مسكينة، الله يخليك يا شيخ، الله يخليك، شنو الحل؟ قالها تجيني على الجلسات اللي أحدد لك لها المواعيد، تكون في زيارات ولازم ولا تشيلين هم. قالت لا أنا وضع المال. قال لها لا تشيلين هم الموضوع هذا، أنت تعالي وأنا لوجه الله راح أساعدك. استأنست. أول زيارة نفيسة راحت معاها وخلاص سقطت الضحية في شباك المجرم. بدأت تنسحب نفيسة، تقول لها أنا ما أقدر أروح معاك يا مونيا يعني في كل جلسة، أنا وراي أولاد، وراي التزامات، وراي بيت وكذا، روحي له أنت عادي. الله يخليك يا نفيسة تعالي معاي وكذا علشان لا حد يشوفني. تقول لها روحي لا تخافين، أمان، وهالشيخ هذا ثقة. قامت مونيا تروح بروحها وتطلب من بناتها الكبار يهتمون بالصغار، وإن ما يبلغون حتى أولادها اللي هو حسن وعلي إنها وين رايحة، وحتى زوجها إذا جاء من الإجازة ممكن يجي بأي لحظة، ما يبلغونهم إنها راحت عند الشيخ. وبدت الزيارات تلو الزيارات، شوي شوي بدأ هذا الساحر يشبك حبال على مونيا، إلى أن بدأت علاقة حب ما بين الدجال أو الشيخ يوسف، اسمه يوسف، وما بين مونيا. شافت أنه حنون وحبوب ويساعدها وما يبي منها شيء، ولا وهي طالعة بعد يعطيها مصروفها، حبتها شوي شوي. ووقع المحظور وصارت بينهم علاقة وتكسرت كل الحواجز المحظورة، وصار العلاقة ما بينهم بالطين. استمرت علاقة مونيا في يوسف الدجال أكثر من 5 سنوات. صارت هي تحب الدجال والدجال يحبها، الدجال أصبح يعشقها بشكل جنوني، إلى أن جاء عام 2019. قال لها يا مونيا أنا بصراحة ماني قادر أتحمل وجودك مع زوجك، حتى لو كان يوم واحد في الشهر، لازم نلاقي حل، لازم نبعد عن طريقنا ونعيش أنا وياك الحياة، وأنا عندي فلوس تغطي عين الشمس وخليك تعيش أحلى حياة، وأصرف عليك وعلى أولادك وحط لك بيت وكذا. أمي كانت تحبها بحد، وشافت حياتها بدأت تتغير، بدأت تشتري، بدأت كذا، وخصوصا ان محمد وصل عمره 60 او اكثر من 60. وهالدجال شباب، دجال وشباب يعني. فاقتنعت بالفكرة، بس شلون طريقة وشنو الحل وشلون نتخلص منه؟ طبعا خلال السنوات هذه الخمس سنوات اللي علاقة مونيا مع الدجال، كان حتى محمد هو اللي كان يوصلها تاخذ الجلسات عند الدجال ويتركها معاه ويرجع وياخذها بعد ساعتين ثلاثة، على بنا هذا شيخ وكان يقرأ يعني ما كان شاك بأي شيء. أقنعتها بأنه يعني هو اللي وصلها وأنها بدت تتعالج وأنها ارتاحت وما قام يجي صداع ولا الدوخة ونفسيتها تحسن. فقال أوكي يلا. ولا والشيخ هذا كان يقول لهم أنه كان يعطف عليهم وما يبي مقابل، كانوا مبسوطين من القصة هذه. وهني بدت القصة، لما محمد رجع من أحد الإجازات تعبان، رجال وصل عمره يعني، وهو يكدح ويشتغل ليل مع نهار عشان يصرف على هالعائلة هذه، رجع للبيت وجالس جنب زوجته مونيا وبدأ يشكي لها من ألم الصداع وأن أعصاب رقبته تعوره وظهره وصدره وكذا. الخبيثة مونيا اللي أصبحت خبيثة للأسف حست بأن هذا الوقت المناسب لاستدراج محمد عند بنو الدجال يوسف علشان ينفذون الخطة اللي كانوا دائماً يحاولون يعني يرتبولها أن شون يتخلصون من محمد. وقالت هذه فرصة وجت. قالت له ليش ما تجي أوديك عند الشيخ يوسف يقرأ عليك والموضوع ما راح يطول وهو متخصص في الصداع. قال لها جد؟ قالت له نعم. وشيخ طيب حتى فلوس ما يأخذ؟ محمد قال لا، ممكن هذا أمر عرض يروح. لا الموضوع زاد عنده، حتى أنه بدأ يأخذ إجازات من دوامه، ما هو قادر يطلع من البيت، وشوي شوي الموضوع شد عليه أكثر، ألم في الرقبة والرأس وصداع يعني جلس له ثلاث أسابيع أربع أسابيع يعاني. قالت له يا محمد أمش وكذا، خلينا نروح عند الشيخ، أنت إيش خسران؟ جلسة واحدة راح يحل مشكلتك. قال يلا ماشي. فعلا أخذته عند الشيخ طبعا بعد الاتفاق ما بينهم. ولا هذا الشيخ يوسف، أهلا يا محمد، أنت وين؟ أبيك من زمان وجيتني برجولك، أدورك بالسماء ولقيتك بالأرض. طبعا هذا الحديث النفس مال يوسف الشيخ يوسف. قال أنت موضوعك بسيط جدا يحتاج إلى جلسة واحدة. أهلا وسهلا، جلسة واحدة واضحة، يبيقتلك، يبي يقتلك يا محمد، والله يبي يقتلك. يقولك جلسة واحدة وراح ترتاح ترتاح ولا راح تحس بشيء. حسبي الله عليك يا مونيا. وفعلا أقنعوه إنه يبات عند الشيخ. قال له هذه الجلسة لازم تكون يعني عندي، ما تطلع لليوم الثاني، راح يعني تكون يعني إنسان آخر. قال له لا أنا ما أقدر أبات عندك. أقنعت مونيا، قالت له يا محمد بات عند الشيخ، شو المشكلة؟ وأنا الحين أخلي واحد من الأولاد يرجعني البيت اللي هو ولدها حسن، وبكرة الصبح راح أكون جنبك، راح أجيك يعني بوقت مبكر. أكيد يا مونيا متأكد؟ قالت له نعم. خليك عند الشيخ. والشيخ قال له يا محمد انت شنو خايف؟ رجال كبير. قال ترى جلسة واحدة وخلاص هالألم هذا راح تنساه. قال اوكي. وفعلا محمد بعد ما وافق تركته زوجته ورجعت مع ولدها للبيت، ورجعت له مرة ثانية الصباح. لحظات ودخل عليهم الشيخ يوسف. صباح الخير يا محمد، ها نمت كويس؟ قال اي نمت كويس. وهذه منية توها جاية من البيت وجايبت له الفطار، ويا شيخ افطر معانا افطر معانا. فعلا بدوا يفطرون. قالت اسوي لكم الشاي. راحت سوت الشاي وحطت حبوب منومة قوية جدا في كاسة محمد. لما شربوا الشاي لحظات ولا محمد على الفراش ما يدريش اللي حصل معه. وقام الشيخ الحقير او الدجال يوسف وجاب قطعة قماش ولفها حوالي رقبة محمد وبدأ يخنق فيه الى ان فارق الحياة بمساعدة منية. بعد ما اجهزوا عليه لفوه في بطانية وبعض الشراشف وحملوا وألقوه في أحد المزارع القريبة وهربوا. ورجعت منية للبيت ولا كأن في شيء، حتى أن ولدها يسألها ها يا ماما شو اللي صار، بابا وين؟ قالت لا صار ممتاز وراح لشغله في مدينة سوسة. قال لها طيب ممتاز، إذا ليش ما بلغنا، ليش ما سلم على؟ قالت لها مشغول واستعجل ومتأخر على قال لها أوكي. رجعوا البيت ولا كأنه صاير فيه شيء. اليوم الثاني فلاحين في أحد الأراضي بلغوا مركز الشرطة عن وجود جثة ملفوفة في بطانية وبعض الشراشف. يحضروا رجال الأمن ويشوفون ولا هذه جثة محمد. طبعا بعد التعميم عليه عرفوا هويته وبدأوا يحققون على طول مع أول الأشخاص اللي هم المقربين منه، زوجته وأولاده. مونيا وين؟ قالت محمد راح لشغله في سوسة ويعمل هناك. اسألوا عياله، اسألوا حسن، قال احنا كنا معاه امس وكان عند الشيخ الفلاني اللي هو الشيخ يوسف، واخر شخص شافه والدتي، لان انا رحت اجيبها من بيت الشيخ ارجعها للبيتنا يعني، وسألتها عن والدي. قالت انه بعد ما قرأ عليه الشيخ وتحسن على طول راح الشغلة في مدينة سوسة. جابوا منية مرة ثانية، قالوا لها انت اخر واحدة شفتي؟ قالت إيه نعم. قالوا زين ليش يعني بعد ما يقرأ على الشيخ على طول يطلع من بيت الشيخ على طول يروح مدينة سوسة، ليش ما رجع البيت بدل كذا؟ كلامك ما هو مقنع، وشنو القصة وفهمينه، وليش رايح للشيخ، والشيخ هذا شنو شغلته؟ ألقوا القبض على الشيخ، تعال طلع دجال، أنت شنو وظيفتك؟ رجل مصدع، أنت قريت عليه صار زين شلون يعني؟ مني منك يحققون ويبطون الجربة. انهارت منية، وأصلا كانت إيه بحالة توتر ورعب وخوف ما مر عليها في حياتها. أول مرة تشارك بجريمة قتل، اقتلت زوجها اللي عاشت معاه أكثر من 20 سنة، أبو عيالها اللي عددهم 9 تخلصت منه. فمصدومة ومتوترة والشرطة يحققوا معاه وشافوها مرتبكة، بطت الجبة، قالت أن هذا الدجال يوسف أغواها ودخلت معاها بعلاقة، وأنه صار يحرضها على زوجها، واللي عرفته على هالشيخ صديقتها نفيسة، ألقوا القبض على نفيسة. قالت أنا كنت ضحية سابقا للدجال وقال لي جيبي لي ضحية وأنا أفكك، وفعلا جبت له منية. ومنية قالت يبقى هو بعد علاقة 5 سنوات طلب مني أن أنت خلص من زوجي محمد، رغم أن زوجي كان إنسان طيب وحبوب لكن أغواني وضحك علي. الكلام هذا ما يفيد. اعترف الساحر بأنه فعلا كان يستغل النسوان وكان، لكن عشق منية. يقول هذه الوحيدة اللي أنا فعلا حبيتها وأبي أتخلص من زوجها وأبي أتزوجها، وهذا اللي صار. قتلته بعد ما حطينا له حبوب منوم بالشاي اللي منيا عملته بإيدها، لذلك أصبحت شريكة رئيسية في جريمة القتل، وهو اللي خنق لين مات، وتساعده في عملية حمل الجثة ورميها في أحد المزارع. ويجي عام 2021 تمت محاكمة منيا وعشيقها الدجال يوسف بتهمة القتل العمد، وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد. وهذه نهاية أي وحدة تلجأ لساحر، يا يدمرها يا يدمر أسرتها، يا ياخذ منها شرفها، يا يبتزها بعدين بصور وفيديوهات ويستغلها، يا يخدرها. والله عمري ما سمعت وحدة راحت عند دجال وطلعت سالمة، لازم مسوي لها شيء، يا ناصب عليها وساحب فلوسها، يا داش وياها قصة حب أو ابتزاز أو دمرها ودمر أسرة. ساحر إذا هو مو خايف من الله يخاف من البشر؟ دائما الإنسان اللي ما يخاف من الله ما عنده شيء يخسره بهالدنيا، يسوي أي شيء عشان يحصل اللي يبيه. الله يكفينا شرهم وحسبي الله ونعم الوكيل على أي شخص يلجأ للسحر، لأن هذا يعتبر كفر برب العالمين. الله يكفينا شرهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.